إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ: باب التدبير، فصل في المدبر. ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلث المال، من ثلث المال. قال الشارح: هذا فصل التدبير. تدبير يعني يقول للعبد بتاعه لو انا مت تبقى انت بعد موتي حر، جاي من الدبر، وهو في اللغة النظر في عواقب الأمور، وفي الشرع تعليق عتق بالموت، والتدبير مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة، وقيل لأنه لم يجعل تدبيره إلى غيره، يعني لم يجعله إلى غيره عبدا. وقيل لأنه وقيل لأنه دبر أمر حياته، يعني العبد قام على خدمته في حياته. الكلام ده ايه؟ باستخدامه، هنا تصحيف يا جماعة، باستخدامه، لأنه دبر أمر حياته باستخدامه، يعني باستخدام العبد، وأمر آخرته بعتقه، يعني العبد في الدنيا بتاعه وإذا مات فهو لله. وكان معروفا في الجاهلية فأقره الشرع، يعني هذا التدبير كان معروفا في الجاهلية فأقره الشرع، وقد دبر المهاجرون والأنصار، ودبرت عائشة رضي الله عنها أما، وأجمع المسلمون عليه. وأما المغلف فيه، هل هو تعليق بفتن لأن صيغته تعليق كما ذكره، أو حكم الوصية لأنه من الثلث؟ فيه قولان، أصحهما التعليق. يعني عايز يقول لنا هل ده ياخد حكم الوصية؟ اللي جاي يموت ووصى، هل العبد يكون حرا بالوصية ولا يكون بالتدبير اللي هو تعليق الحرية على الايه، او العتق على الموت؟ الورثة ليس لهم حق الرب طالما أنه من الثلث، ثلث الوصية، من بعد وصية يوصي بها أو إيه، أو دين الثلث على طول، طالما قيمته في حدود الثلث هنطلعه، إنما زاد يبقى محتاجين موافقة الإيه، الورثة. هيجي الكلام ده دلوقتي. يعني الشهود أو لا؟ ده هو بوصية بيقول يا جماعة، سواء بيكتبها أو بيوصي بيها، لما موت العبد بحق بس. وأما حجة اعتباره من الثلث فلقول ابن عمر رضي الله عنهما: المدبر من الثلث، ثلث الوصية يعني. رواه الشافعي رضي الله عنه ولا يصح رفعه. قال الدارقطني: روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، وهو قول صحابي، لأنه تبرع، ولأنه تبرع ينجز بالموت كالوصي، فإن خرج من الثلث عتق كله، يعني إذا كانت قيمته أقل من ثلث الميراث أو في حدود الثلث، يبقى العبد كله يبقى حر. عتق كله بالموت، وإن خرج منه بعضه يعني نصف العبد هو يساوي ثلث الميراث، يبقى إن خرج منه بعضه عتق بقدر ما خرج إن لم يجز الورثة، والله أعلم. يعني العبد ده قيمته 1000 جنيه، والراجل سايب مبلغ كبير، 1000 جنيه بيعتبر جزء من الثلث، يبقى العبد كله لله، طلع بقى حر. إنما لو الراجل كل اللي سابه 2000 جنيه والعبد 8000 جنيه، يبقى في الحالة دي هنقول ثلث 2000 أقل من قيمة 1000، لأن 1000 نصف. فإن أجاز الورثة فهو حر، وإلا تحرر بقدر الإيه يا جماعة؟ بقدر قيمته، لأنه أقل من الثلث، أكبر من الثلث. ويجوز بيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. يعني الرجل قال له يا عم لو أنا مت أنت حر لوجه الله، وبعدين اتزنق فيه بعد شهر باعه، يصح البيع ويكون التدبير إيه؟ قد أسقط، خلاص؟ يرجع في كلامه ده. والتدبير لا يزيل الملك عن المدبر، يعني لسه هو عبد لسيدي، وإنما هو تعليق عتق بصفة أو في حكم الوصية على القولين، وذلك لا يمنع التصرف فيه بإزالة الملك، كما لو قال لعبده أنت حر إذا دخلت الدار، أو أوصى به لزيد مثلا فله الرجوع. نرجع في كلامه. واحتج له أيضا بأن جابر رضي الله عنه أخبر أن رجلا دبر غلاما له ليس له مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن النحام، وهو الصواب، والرواية رواها الشافعي وهي في الصحيحين، لأن النحام وصف لنعيم. طيب، والنحام بالحاء المهملة، فللسيد إزالة الملك عن هذا العبد المدبر بالبيع والهيئة يا جماعة والهبة وغيرهما بكل ما ينقل الملك، مثل أن يجعله صداقا، يتجوز واحدة ويديها العبد ده الصداق بتاعها، أو أجرة، أو رأس مال سلم بتاع السلم يا جماعة. والهبة مع الإقباض، خلي بالكم من الكلام، لو قال هبة بس فإن الهبة عقد لا يصح إلا بالقبض ونحو ذلك. فهل يجوز الرجوع في التدبير بالقول بس مش بالفعل؟ يعني انت بالفعل بعت او اعطيت هدية او ماشي، انما بالقول قال له اذا مت فانت حر، ثم عاد في كلامه، هل ينفع بالقول كقول فسخت التدبير او نقدته او رجعت عنه او نحو ذلك؟ فيه قولان مبنيان على أن التدبير تعليق عتق بصفة أو وصية، والصحيح أنه لا يجوز الرجوع بالقول، لأن الصحيح أنه تعليق عتق بصفة، وقيل يجوز لأنه وصية. يبقى يا جماعة خلي بالكم من الحتة دي، إذا دبر رجل عبده قال له إذا ما مت فأنت حر، فلا يجوز الرجوع بالقول على الوجه الصحيح، لكن يجوز الرجوع عن طريق ايه يا جماعة؟ الفعل. ازاي؟ كأن يتصرف فيه بالبيع، بيبيعه او بالهبة او بالإيجار او بالصداق، انه يتصرف فيه، يتنازل عن ملكه لغير. في الحالة دي يبقى التدبير يسقط. حكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن، يعني الطاف. قد علمت أن التدبير لا يزيل الملك عن العبد، لسه العبد عبد. وإن كان كذلك فللسيد اكتسابي، يعني إيه؟ العبد لو اشتغل آخر النهار يرجع بمئة جنيه، حق مين؟ حق سيده. فللعبد فللسيد اكتسابه، يعني كسب العبد الايه لسيده، لأنه مشتريه علشان يعني يستعمل يشغله ياخد ريعه وكده يعني. والجناية عليه كالجناية على القن، كالجناية على القن. فإن قتل، فإن قتل فللسيد القصاص أو القيمة بحسب الجناية. ولا يلزم أن يشتري بها عبد يدبره، يعني لو أنا عبدي قتل وخدت الدية بتاعته، هل يلزم إن أنا أشتري عبد ثاني وأجري عليه نفس حكم التدبير؟ لا، لا يلزم ذلك. وإن جنى على طرفه فللسيد القصاص. والإرث، يعني واحد ضربه على أديه طير له صباع، يبقى ليه قديم الدية يا جماعة؟ ها؟ العشر. طالما دول عشر أصبع يبقى تقسم الدية على كام؟ على عشر. يبقى لو واحد قطع له صباع يبقى عشر الدية لمين؟ يأخذها السيد. قطع له كف ايد كده كاملة يبقى نص الايه؟ الدية. قطع له حتة مراخير كده فتحة واحدة بالمراخير يبقى نصف الايه؟ الدية. شد لسانه راح قطعه يبقى الدية ايه؟ كاملة. ماشي يا جماعة؟ قطع له رجل بالرجلين نصف دية. خرم له عين يبقى نصف دية. قطع له ودن يبقى نصف دية، وهكذا. يعني طالما انت ليك اجعل الدية على اعضائك، ليك عضو واحد يبقى بدية كاملة، عضوين يبقى كل واحد منهم بنصف دية، اربعة كل واحد بربع، عشرة زي الصوابع كل واحد بايه؟ بعشر، وهكذا. كل دية قيمة معلومة؟ طبعا 100 جمل، قيمة 100 جمل او 100 جمل. نعم. تكلمنا عن ده بالتفصيل في فصل القصص. يبقى ويبقى التدبير بحاله، يعني العبد اللي أصيب بجناية خلاص، القرش بتاعه يعني التعويض من اللي هياخده السيد. ويبقى التدبير في حق مين؟ حق العبد. لما سيده يموت يبقى هو حر لوجه الله. ولو جنى المدبر فهو في الجناية كالعبد الخن أيضا، يعني لو هو اللي عمل هو اللي أصاب يبقى حكمه زي حكم العبد الخن اللي هو لم يتحرر. فإن جنى جناية توجب القصاص اقتص منه. اقتص منه فات التدبير لحله. وإن جنى جناية توجب المال أو عفي عن القصاص فللسيد أن يفديه وأن يسلمه ليباع في الجناية. يعني دلوقتي ده أتى الواحد وحيدفع الدية، طب السيد هيجيب منين؟ قال لهم بيعوه، خذوا ثمنه، ثمن للإيه؟ لهذه الجناية. فإن فدى قال لا أنا هدفع، يبقى بقى العبد في التدبير زي ما هو خلاص. يعني لو باعه تعويضا وباعه لسداد ثمن الجناية التي أحدثها خلاص يسقط من عليه التدبير. إنما يا جماعة لو فداه السيد وبقى في ملكه يبقى يظل حكم التدبير كما هو، لأن التدبير كما قلنا لا يسقط بالقول على الصحيح من القولين، ولكن يسقط بالبيع والشراء والهبة وأي تصرف يسقط الملك. وإن سلمه للبيع فبيع في الجناية، في الجناية بطل التدبير زي ما قلنا. والحاصل أن المدبر قن للسيد غنمه، يعني اللي هيجنيه اللي هيعمل دي كسبه حق للسيد وعليه غرمه، يعني زي ما للسيد غرمه ايضا عليه ها عليه غرمه. باب الكتابه. الكتابه مستحبه اذا سالها العبد وكان مامونا مكتسبا. الكتابه ان العبد يقول لسيده، يقول له انا عايز اتحرر، عايز ابقى حر، عايز ابقى حر، هيعمل ايه؟ هيكتبوا بينهم عقد. العقد ده انك يا ابني تمنك 10,000 جنيه من النهاردة، الكسب بتاعك لن اخذ، مش عايز خلاص، واللي اشتغل بيه هتجيبهولي تمن لايه؟ لحريتك. واول ما تخلص 10,000 فانت حر لوجه الله. دي معناها اللي يا جماعة الكتابة. الكتابة تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة. يبقى خلي بالك اللي فاتت تعليق عتق بالموت، عشان كده بعضهم قال هي وصية، انما تعليق عتق بصفة ضمنت ايه؟ ها معاوضة، لان في عوض. هتاخد يا سيد انت فلوس علشان تطلق الايه؟ العبد ده، كأن العبد يشتري نفسه. وهي معدولة عن القياس، يعني الكلام ده يناقض القياس. ليه؟ لأن العبد وكسبه لمين؟ لسيدي. يعني كأن أنا ببيع واحد بفلوسي، ببيع واحد بفلوسي، مش كده يا جماعة؟ عشان كده قالوا هي معدولة عن القياس، لأنها بيع ماله بماله. ببيع حاجة بتاعتي بفلوس، ماله لأن العبد ملكه، بماله لأن كسب العبد لمين؟ للسيد أداء. وهي مشتقة من الكسب وهو الضم، لأن فيها ضم نجم إلى نجم، والنجم هو الوقت الذي يحل فيه مال الكتابة. وسميت به لأن العرب ما كانت تعرف الحساب والكتابة، إنما تعرف الأوقات بالنجوم، نجوم السماء، وهي 28 نجمة منازل القمر. فيقول أعطيتك إذا طلع نجم كذا، أو أسقط أو سقط نجم كذا، فسميت مجاز. وقد يطلق النجم على المال، صلح في عندك تصحيف، على المال الذي يحل في الوقت. فقال الروياني الكتابة إسلامية. ثم الكتابة مستحبة إذا طلبها العبد بشرطين. الكتابة مستحبة في حق العبد، وواجبة إذا طلبها العبد من سيده. فإذا طلبها العبد فهي مستحبة بكم شرط يا جماعة؟ بشرطين: أن يكون العبد أمينا وقادرا على الكسب، واحتج لذلك بقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال الشافعي: والمراد بالخير الاكتساب والأمانة، يعني الاثنين مع بعض. فإن الخبر ورد بمعنى الخير ورد بمعنى المال، وإنه لحب الخير لشديد أي المال، وبمعنى العمل الصالح في قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فحمل هنا عليهما لجواز إرادتهما لتوقف المقصود عليهما، لأن غير المكتسب عاجز عن الأداء، وغير الأمين لا يوثق بوفائه. وفي قول: تجب الكتابة لظاهر الآية، والمشهور الذي قطع به الجمهور: لا تجب، لأنها بيع مال السيد بماله، وهو حرام لأنه سفه، لأنه عتق بعوض، فلا يلزم السيد ها الايه فلا يلزم السيد الاستغناء. فإن الآية محمولة على النبي. عايز يقول لنا يا جماعة إن العبد اللي هيطلب الكتابة ويقصد بالكتابة أنه يطلب الحرية على ثمن معين يدفع هم على أقف كل قسط يسمى نجم. كان كده يقولوا نزل القرآن منجما، مش كده؟ يعني على أقساط، على دفعات، لأن العرب كانوا يقولوا إيه، هتسدد في وقت النجم الفلان، نجم في السماء بيظهر على فترات، فسميت هذه إيه؟ النجم. يبقى القسط اسمه نجم، عشان كده قالوا القرآن نزل منجما، أي نزل على مرات مختلفة، ما نزلش جملة واحدة. طيب، ولا تصح إلا بمال معلوم، الكتابة لا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم، وأقله إيه؟ نجمان، يعني كم قسطين. وأما شرط كون المال معلوما، لأن الجهالة بالمال نوع من أنواع الغرر ويؤدي إلى النزاع وكلاهما منهي عنه. كذلك يشترط العلم بالمحل، هتدفع إمتى كما ذكرنا. وأما اشتراط النجمين فإنه لا يجوز على أقل منهما، يعني لا يجوز أن يدفع قيمته على أقل من قسطين، يعني ما ينفعش العبد يدفع قيمته فورا، ولكن على أقساط أقلهم كام؟ اثنين. فلفظ الكتابة يبنى على ذلك إذا لا ضم إلا بين اثنين فصاعدا. واحتج أيضا بفعل الصحابة كما قال الشافعي عنه في البويطي، وقال علي الكتابة على نجمين، على قسطين يعني، والإيفاء من الثاني، يعني إذا كان ثمنك 1000 تدفع 500 و500، 700 و300، 900 و100، 100 و900، يعني القسط الثاني يبقى فيه استيفاء للمبلغ كله. وهذا يقتضي أن أقل ما يجوز نجمان، لأن ما فوقهما يجوز للإجماع. ومن ذلك الدلالة قول عثمان لعبده لما غضب عليه، سيدنا عثمان كان عنده عبد غضب عليه، قال لأكاتبنك على نجمين، فلو جاز على أقل لفعله، لأنه أزيد في العقوبة لأنه أزيد في العقوبة. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كاتب على أقل من نجمين، فلو جاز لابتدروا إليه تعجيلا للقربة. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال الكتابة على نجمين، وهذا نص عليه وإن صح، وإلا ففيما مر كفاية والله أعلم. يعني عايز يقول لنا يا جماعة إن الكتابة إن طلبها العبد فطلبه على وجه الاستحباب، وتلبيته من قبل السيد على وجه يا جماعة الوجوب. وطالما طلب الكتابة يبقى لابد أن يكون على عوض، مبلغ معلوم، مبلغ معلوم إلى أجل معلوم، ويدفع على أقساط، أقلها كم قسط يا جماعة؟ قسطين. وجاز الزيادة إجماعا، ويجوز الزيادة، ولا يجوز أقل من ذلك، ما ينفعش أقل من إيه؟ من لأن لا بيكتسب وحيدي لك. العبد ما بيحوش فلوس، كل يوم بيجي آخر الليل معاك كام؟ معاك 100 جنيه هاتهم بتوعي. فلما يجي النهارده يقول لك خلي بالك أنا من النهارده عايز أبقى أكاسبك، يبقى أنا مش هاخد منك 100 جنيه، ولو خدتها هاخدها على سبيل إيه؟ ها، القسط، جزء من الثمن إلى أن تستوفي حقك، فأنت حر لوجه الله. وهي لازمة من جهة السيد، لازمة من جهة السيد، يعني الكتابة طالما طلبها العبد فطلبه على الاستحباب، وتلبيتك أنت على وجه اللي يا جماعة الوجوب، وهي لازمة من جهة السيد. ما يقدرش، نعم، إن اشتكى إلى القاضي هيلزم بالكتاب. ومن جهة العبد جائزة، وله تعجيز نفسه وفتكها متى شاء. طيب العبد يا جماعة إن تحرر بتبقى مشكلة كبيرة. إزاي؟ طالما بقى حر تبقى مسؤولية نفسه موكلة لنفسه، إنما طالما هو عبد مسؤوليته مكفولة لمين؟ السيد هو اللي هيأكله ويشربه ويحميه. فبالتالي بعضهم يخاف إن يبقى حر ولا يستطيع أن يقوم بنفسه. عشان كده واحد من العبيد أراد وطلب الكتابة، ثم بعد ذلك شعر أنه أخطأ، هل خلاص هتبقى ملزمة وغصب عنه؟ لا، فجاز له أن يفتح، يروح للسيد يقول له عم أنا غلطان وأنا فسخت هذا العقد اللي بيني وبينك، أو العبد السيد يقول له لا آسف أنا عايزك تتحرر، فيعجز نفسه. إزاي؟ إنه ما يدفعش. لو ما دفعش جاز للسيد أن يسقط العقد اللي منه، وده اللي هنتكلم عنه. والعقود منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع، بيع لازم في الطرفين، ومنها ما هو جائز منهما كالقراض، يستحب انك تقرض ويستحب انك تقترض. اما هو لازم من احد طرفين دون الاخر، ومن ذلك الكتابة، وهي جائزة من جهة العبد وواجبة من جهة السيد، فله فسخها متى شاء، لان عقد الكتابة لحظه يعني نصيبه، أي أننا نلحظ في عقد الكتابة حق العبد لا حق السيد. يعني الشارع هنا بيميل لمين؟ للعبد مش لليه؟ للسيد. عشان كده جعل طلب العبد على الاستحباب، وجعل إيجاب السيد على الايه؟ على الوجوب، فأشبه المرتهي. هذا هو المذهب. وقيل ليس له الفسخ إذ لا ضرر عليه في بقائها، قال العراقيون قولهم لا ضرر عليه ممنوع، فإنه قد يتضرر بكون النفقة على نفسه فيستفيد بالفسخ رفع النفقة عنه. انت لسه قاعد في بيت ابوك بتاكل وتشرب، اشتغلت ما اشتغلتش هتلاقي اكلك، انما لما تستقل بحياتك لازم تشتغل عشان تاكل، ادي الفرق. واما من جهة السيد فهي لازمة غصب عنه، فليس له ان يفتخها، لان الكتابة عقدت لحظ المكاتب اللي هو العبد لا لحظ السيد. يعني الشرع بيميل ويلاحظ حق العبد للسيد. وكان السيد فيها كالراهن، لأنه لو جاز له الفسخ لم يثق المكاتب ببقائه على الكتابة فيتكاسل في التحصيل. نعم، إن عجز المكاتب عن الأداء عند حل يعني وقت الأداء، فللسيد أن يفسخ الكتابة كما يفسخ البائع البيع بعجز المشتري عن الثمن. ولو لم يعجز ولكن امتنع المكاتب عن الأداء للسيد فللسيد الفسخ أيضا. هو معاه فلوس بس مش راضي يدفعها بماطل، يبقى للسيد أن يفسخ العقد. وخالف عقد الكتابة عقد البيع فإنه لازم من جهة المشتري، فيجبر المشتري على الأداء فيندفع الضرر، بخلاف الكتابة فإنها جائزة من جهة المكاتب فلا إجبار، والخيار في هذا على التراخي، فلو صرح بالإهمال ثم من له الفسخ جاز. يعني في حالة البيع والشراء البيع ملزم طالما العقد صح، فهو لازم في حق البائع ولازم في حق المشتري، إنما في الكتابة لا، الكتابة واجبة على السيد ومستحبة على المكاتب العبد، وللمكاتب أن يفسخ متى شاء، وليس للسيد أن يفسخ إلا إذا امتنع العبد عن أداء الثمن فقد له. وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال، المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه اكتابه، كان الأول قبل ما يكتب كان كل عمل يفعله ثمن رايح لمين، بعد ما بيكتب ويوقع مع السيد كل مال هيكسبه لمين، لنفسه يدفعه ثمنا لحريته. المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وإكتابه، إلا أنه محجور عليه باستهلاكها، ما ينفعش يصرفها بغير حق لحق السيد له، فله البيع والشراء والاستئجار ونحوها، ولكن على وجه الغبطة، فلا يحابي ولا يهب ولا يرهن بلا ضرورة ولا ينفق على أقربائه، لأنه كالمعسر بدليل عدم نفوذ تبرعاته. يعني أنت تكسب وحتدفع ثمن لنفسك، يجوز انك تبيع وتشتري، ولكن لا يجوز لك ان تهب العبد، ما ينفعش طالما هو بيدفع انه يطلع جزء من ماله على وجه الهبة، ما ينفعش. ولا ينفق على اقربائه، لان الفلوس دي مش بتاعته فلا ينفق منها. ولا يبيع بنسيئة اي الى اجل، وان ربح اضعاف الثمن وأخذ رهنا أو كفيلا، وقيل يجوز كولي المحجور عليه في الارتهان، والأصح المنصوص الأول أنه لا يبيع بالنسيئة. فلو أذن له السيد في شيء من ذلك فهل يجوز؟ قولان، أحدهما لا يجوز لأن المكاتب ناقص الملك، لسه ناقص الملك، والسيد لا يملك ما في يده، فلا يصح باتفاقهما، لأن لله تعالى حقا في ذلك فلا يفوت برضا السيد. والثاني يصح، وهو لأن المنع إنما كان لحق السيد فزال بإذنه كالمرتهن، وهذا فيما عدا العتق. فإن أعتق المكاتب عن نفسه، يعني المكاتب ده كان عنده عبد فأعتقه، هل يصح منه ذلك أو لا؟ فالمذهب في الروضة تبعا للرافعي أنه لا ينفذ، لأنه يترتب عليه الولاء، والمكاتب ليس أهلا لهذا الولاء، وقيل ينفذ وهو مقتضى ما في تصحيح التنبيه. فإذا أعتق عن السيد أو عن أجنبي فقولان، والصحيح النفي، يعني لو عنده عبد ما ينفعش يبيعه، ولا يصح له الولاء، لأن الولاء أو لأن الحرية غير تامة بالنسبة لي، ده لسه ما زال ناقص في الحرية، فبالتالي لا يصح ذلك منه. وعلى السيد أن يضع عنه من مالك الكتابة ما يستعين به، ولا يعتق ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه. يعني الوقت العبد هيشتغل ويجيب فلوس ويسدد، يأكل منين؟ يشرب منين؟ يبقى على السيد إنه يتنازل عن جزء من هذا المال له، يسيب له جزء يتعايش منه، ويجب على السيد في الكتابة الصحيحة أن يحص عن المكاتب بعض ما عليه أو يؤتيه شيئا من عنده يستعين به على الآداء، لقوله تعالى وآتوهن من مال الله الذي آتاك، فظاهره الوجوب. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة. والصواب وقف على الإمام علي. وروي عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه ضاعوا عنهم من مكاتبتهم، فلو لم يحط السيد عنه شيء وجب عليه أن يؤتيه مالا من عنده، يعني حيث نزل عن جزء من ثمن الكتابة ماشي، أو يعطيه جزء من المال علشان يستعين به في أكله وشربه وقضاء مصالحه. والحط هو الأصل، والإيتاء أن يؤتي مال بدل عن هذا هو الأصح المنصوص. وقيل الإيتاء هو الأصل فيعطيه إذا أعتقه شيء ليهيئ به أمر نفسه، ولا حظ لا يقوم مقام. والحط طيب ماشي اديني قلم كده شيء. والحط لا يقوم مقام ماشي. وقيل يتخير بين الحط والايه والاعطاء، نديه جزء من المال او يحط عنه جزء من قيمه الايه الكتاب. احنا اتفقنا على 5000 هنزل لك 1000، يبقى الألف دي عشان انت تستعين بيها على قضاء مصالحك ماشي، او 5000 زي ما هم وتفضل ادي 500 جنيه امشي بيهم ماشي حالك بيهم لغايه ما تسدد اللي عليك. قال المواردي فلو اراد السيد ان يعطيه واراد العبد الحق، يعني ده العبد قال نزل لي والسيد قال له خد فلوس، أجيب العبد لأنه يروم إلى تعجيل الإيه؟ العتق، عايز يتحرر بدري بدري. ثم قيل وقت الوجوب بعد العتق كالمتعة، ثم قيل وقت الوجوب بعد العتق كالمتعة، والأصح قبل العتق المبلغ اللي هدوله قبل ما يعتق ليتعين به على الإيه؟ العتق. وخالفت المتعة لأنها لجبر الكث، المتعة علشان الست هتتطلق يبقى بالتالي هنجبر ايه كسرها وحزنها بهذا الطلاق، وهو بعد الطلاق، وعلى هذا محله النجم الأخير. يبقى آخر إسقاط هو ده المحل الايه يا جماعة، الإسقاط أو الإيتاء، وقت القسط الأخير. وعبارة الروضة وعلى هذا إنما يتعين النجم الأخير، يعني القسط الأخير، وعبارة المنهاج والنجم الأخير اليق، وعبارة بعضهم يجب إذا بقى عليه قدر يجب دفعه إليه، يعني بعد ما يشطب خذ يا عم الفلوس استعين بها على حياتك، يجيب لك القسط الأخير خد أدي آخر 1000 جنيه خليها ليك، يسيب له تسقط من عليه يتدي له أنت إيه فلوس. والإيه يا جماعة والعم والنجم خلاص، والعم أنه لو حط نعم واعلم. الكتاب مليان تصحيف في الجزء ده. واعلم أنه لو حط أو أدى من حين العقد أجزاء على الأصح. طب أنا مستعجل وديت له المبلغ ده في بداية عقد الكتاب ما استنيتش الآخر قسط، فهذا صحيح. وقيل إنما يجوز بعد أن يأخذ شيئا، بعد ما تأخذ منه شيء، لقوله تعالى وأتوهن من مال الله الذي آتاكم. وعلى الصحيح المراد من قوله آتاكم أي أوجبه لكم على نفسه بالعقد أو يعود الضمير على الله تعالى. ففي القدر الواجب وجهان. طب حسب له أدي إيه؟ عندنا قول هناك كان ربع الكتاب ربع الثمن، هنا حسب له أدي إيه؟ وفي القدر الواجب وجهان، أحدهما يعتبر بقدر مال الكتابة فيؤتيه من الكثير بقدره ومن القليل بقدره، كالمتعة تكون بقدر يساره وإعساره، فأصحهما نص عليه الشافعي يكفي أقل ما يتمول ولو حبة، لأن الله تعالى لم يقدر شيء بخلاف المتعة، فإن الله تعالى قدرها بحسب الموسر والمعسر. ويستحب حط الربع على الأصح، وقيل الثلث، والكتابة الفاسدة لا حط فيها على الأصح. ولو قبض المال كله رد عليه بعضه لظاهر الآية. قال بعضهم والإيتاء يقع على الحط وعلى الرفع، إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له، وبه فسر الصحابة. يعني يا جماعة حننزل من قيمة المبلغ اللي عليه حاجة أو نعطيه شيء آخر وجهين، فالحط أولى. واعلم أنه لا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقى عليه درهم واحد، بقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقى عليه في مكاتبته درهم، حديث حسنه الألباني. لأنه إن غلب فيه العتق فلا يعتق قبل استكمالها، وإن غلب معنى المعاوضة فالمبيع لا يجب تسليمه إلا بقبض جميع ثمنه، وكذلك هذا. طيب نتوقف عند أحكام أم الولد، وإن شاء الله تعالى يوم الحد القادم ننتهي من الكتاب بمشيئة الرحمة، نتكلم عن أحكام أم الولد. نعم. وعمل إيه؟ طالما أن العبد كاتب السيد فلا يجوز بيعه، خلاص ما ينفعش يتباع، ما ينفعش ياخد من كسبه شيء، هيفضل معلق يسدد ما عليه من ثمنه المحدد، إلا إن فسخ العبد الكتابة أو ما قال في السداد، فللسيد أن يثبت ذلك عند القاضي ويسقط الإيه؟ العقد. في الحالة دي يرجع عبد يبيعه ويستفيد من ثمنه. فبعد أن كاتبه جاء واحد قال له أنا عايز أشتريه وحرره، نقول له معلش ما ينفعش، إلا إذا فسخ العبد العقد فعاد عبدا مرة ثانية فاشتراه الثاني فأعقد. ماشي يا مشير؟ لا حرج، يديله مال يسدد نفسه، المشكلة؟ نعم، طالما تم العقد يبقى الورثة ياخدوا بقية الفلوس، لأن المال للورثة، ولا يحق لهم أن يسقطوا الكتابة، خلاص. نعم. والله لو أن السيد بالغ في الثمن فللعبد أن يلجأ إلى القضاء. بس بالك وهيديله الثمن بس. أنا متفق معاك على أن 8000، ربنا فتح عليا وكسبت 10000، هديك 2000. أتبالك أتفح على إيه؟ على وليا عندك أن تسقط قدر منه، أنك تسقط قدر من إيه؟ من الثمن، أو تعطيني مبلغ أستعين به على قضاء إيه؟ على قضاء حاجية. ماشي عم شيخ؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.